قد طال شوقي قد طال شوقي للنبي محمد فمتى إلى ذاك المقام إلى ولقد فنى صبري وزاد زاد تشوقي نحو الحبيب فما إليه سبيل يا حبيب القلوب يا أنت أنسي وأنت مني قريب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما